دائما نتذكر المستقبل لا يعلمه إلا الله وعنده مفاتح الغيب. في شركات كبيرة عملاقة فشلت، يعني شركات ننكر أنه نوكيا ما كان عندها تخطيط، بس سبحان الله غفلوا عن أشياء فشلت. طيب تعرضت بعض الشركات لخسائر الآن، حتى هذه أبل الآن 23 مليار دولار بسبب مشاكل وعيوب انحناء أجهزة آيفون 6 مثلا. شركة سامسونج تكبدت خسائر 17 مليار نتيجة احتراق البطاريات في جهاز النوت 7. ارتفعت أسعار الدولار أدت إلى خسائر 100 مليار لعدد كبير من الشركات مثل جنرال موتورز وآي بي إم وجنرال إلكتريك بسبب تراجع نمو أعمال وعائدات الشركات خارج الولايات المتحدة. سفينة التيتانيك هو لما عملوها صمموها على أنه ولكن يعني أتى الله بطرف ثلجي أغرقها. سبحان الله. نعم. ولذلك ما نغتر، الاغترار مصيبة، ولا بد يكون عندنا توكل على الله عز وجل. قل إن الأمر كله لله يدبر الأمر وما لنا ألا نتوكل على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ونخطط للمباح، لأن بعض الناس يخططوا للحرام ويخطط للوقوع في المعاصي ويخطط على سفرية ينتهي فيها حدود الله أو الظلم وما شابه. نعم. ولا بد من مراعاة السنة الإلهية، إن تنصروا الله ينصركم. بالاختصار حدد الأهداف، إدارة الوقت، الواقعية في التخطيط، ترتيب الأولويات، المرونة، خطة للتغلب على الفشل لو حصل، التوازن في التخطيط، التدرج في الخطة، الاستفادة من تجارب الآخرين، لا للتخطيط لا للعشوائية، لا للتقليد الأعمى، لا بد يكون في واقعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينعم علينا بالاستمساك بالعروة الوثقى.